قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب أوضح اصطلاحه في هذا الكتاب، والداعي إلى تأليفه هذا الكتاب، وقد أحسن رحمه الله وعجد فيه ونصح الأمة فيما فعل رضي الله عنه ورحمه، وبين أنه نسب الأحاديث إلى مخرجيها لإرادة نفس الأمة حتى يكونوا على بصيرة، حتى يكون طالب العلم على بصيرة. فالسبعة مراد بهم أحمد رحمه الله بن حنبل، والبخاري ومسلم، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذا قال السبعة فمراد هؤلاء، إذا قال الستة مراد من عدا أحمد، وإذا قال الخمسة مراد به من عدا البخاري ومسلم، وإذا قال متفق عليه مراد به البخاري ومسلم، وإذا قال أربعة والأربعة وأحمد، إذا قال أربعة مراد به السنن الأربع، وإذا قال خمسة مراد به أحمد والسنن الأربع، أو قال أحمد والأربعة، وإذا قال متفق عليه مراد به البخاري ومسلم، وقد يذكر معهما غيرهما. وقد أجل في هذا الكتاب، لمن تأمل الكتاب عرف أنه اعتنى به رحمه الله في تخريج أحاديثه نسبة إلى مخرجيها، وهو كتاب مختصر حقا يسير من يحفظه بين أقرانه نابغة، يستعين به الطالب المبتدي ولا يستعين الطالب المنتهي. هو كتاب محرر جمع جملة من الأحاديث الصحيحة، فجدير بطالب العلم أن يحفظه وأن يعتني به حتى يعرف جملة من الأحاديث الصحيحة وجملة من الأحاديث الضعيفة. ومن ذلك ما ذكر في كتاب الطهارة الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. قوله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهر ماء الهل ميتته. هذه جملة عظيمة مفيدة من جوامع الكلم: هو الطهر ماء الهل ميتته. والله قال: وحل لكم صيد البحر وطعامه تعالى لكم وللسيارة. وقد دل القرآن على أن صيده حلال لنا وأن طعامه لنا. ودل الحديث على ما دل عليه دلت عليه الآية أنه هو طهور ماء والحل ميتته. فالبحر ماءه طهور سواء حلوا أو مالحا، سواء نهرا أو مالحا، ميتته حلال. ولهذا أكل الصحابة من العنبر الذي وجدوه على الساحل نحو شهر، وهي حوت عظيم. فالأصل في ميتته وفي سمكه وفي دوابه الحل، هذا هو الأصل، لقوله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ولقوله: الطهر ماء والحل ميتته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحل منه ما يحل في البر ويحرم ما يحرم في البر، ولكن ليس لي على هذا. فظاهر القرآن والسنة أن صيده كله حلال، سواء كان له جنس في البر أو لا جنس في البر. وإذا تبرع الإنسان عما يشبه الحيوان البحري البري المحرم كالكلب والخنزير فلا بأس، من باب الاحتياط. أما الجراد فالصواب أنه بري وليس بحريا، ولهذا يعيش في البر ويطير ويرعى فهو بري. لكن الله أبى على ميتته كما يأتي في الحديث: فإن ميتته أنا الجراد والحوت. الحديث الثاني إنه صلى الله عليه وسلم قال: الطهر في الماء، الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي حديث لما غلب على ريحه حديث أبي سعيد يدل على أن الأصل في الماء الطهارة، هذا هو الأصل، فلا ينجس إلا بدليل. والنجاسة التي لا تغيره لا تنجسه، هذا هو الصواب. الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، فهذا ينجس لإجماع المسلمين. وإن كان الحديث ضعيف الذي فيه ذكر التغير، لكن معنى الصحيح عند أهل العلم: إذا تغير طعمه بالنجاسة أو ريحه أو لونه صار نجسا عند الجميع. أما حديث عمر: إذا كان ما قلت من قبل، فالمراد يعني غالبا، إنه إذا كان قلتين صار كثير يحمل الخبث. كان قال: إذا كان قلتين هو الحقيقة كثير لا يحمل الخبث، يضيع في الخبث، يعني يذوب ويذهب ولا يغيره لكثرته، هذا هو الغالب. ولهذا إلا الله لم يجلس. والقلتان الشيء الذي بقدر ما يقله الإنسان، وقيل مقدارها خمس قرب متوسطة، قيل الهجر، كل قلة تعجق قربتين وشيء. والمقصود أنه الماء الكثير الذي يعدل قلتين، كل قلة قدم ما يقلها الرجل. لكن متى تغير ولو كان قلتين أو أكثر، متى تغير من نجاسة نجس عند أهل العلم حتى يطهر، إما بإضافة غيره إليه وإما بزوال النجاسة. فلا يجوز، فلا يطهر إلا بزوال التغير، إما بإضافة ما ينطيه طهر إليه وإما بزوالها بنفسها، فيكون على حاله الأولى سليما منها، لا أثر لها فيه، لا في لونه ولا في ريحه ولا في طعمه، فيكون طاهرا حينئذ. أما بعد من قلتين فهو يحمل الخبث، ينبغي التثبت فيه. ولهذا جاء في الحديث: لو رأى الكلب إناء أحدكم فليرقه، لأن الغالب أن الإناء يحمل، الإناء الغالب أنه إنما يكون فيه قليل يحمله الإنسان، فلهذا أمر النبي بإراقته لأنه يحمل الخبث. فإذا كان ما قليل ثم وقع فيه نجاسة وإن لم تغيره فإنه يرى، لأن الغالب أنها تؤثر فيه. أما إذا كان يحمل لا يحملها لكثرته، وإن كان دون القلتين فلا صد طهارة، أن ماء طهور لا يجزئ شيء إلا إذا تغير بضعم أو ريح أو لون، هذا هو الذي ينجس. جمع بين النصوص بين حديث بن سعيد وبين حديث بن عمر. وفق الله الجميع. الأسماك السامة في البحر، إذا وجد شيء يضر لا يحرم، إذا وجد نصح إلا ما نعلم به أسماك سامة. إذا وجد جوال حيوان ما يقال أسماك، إذا وجد حيوان يضر لا يستعمل. تقسيم أصحاب المياه إلى ثلاثة، ظاهر وطهر ونجس. لا قسمين، المعروف قسمان، طهر ونجس. الجمع بين حديث أبي سعيد وبين حديث ابن عمر رضي الله عنه. هذا الجمع بينهما أنه إذا بلغ قلتين في الغالب أنه لا يحمل، يحمل على الغالب. حديث أبي سعيد يحمل على قليل. عام حديث أبي سعيد عام. حديث أبي سعيد صحيح رضي الله عنه. نعم. الله إليكم يا شيخ. جراد هل يعد صيدا في الحرم ويجب على من صاد الشريك؟ إن جرى صيد بري بعيش البر يجب على من صاد الشيء قيمته اللي هو يسوى قيمته، إذا قتله عليه قيمته يصدق بها. الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة يراق لما قال به صلى الله عليه وسلم، إذا وقع فيه نجاسة فليرقه. حتى لو تغير أحد أوصافه، إذا تغير أصاف وجه في آخر الشيء حتى لو ما تغير. شيخ الله يزيد، يعني المياه معالجة كيميائية حتى يزول منها رائحة النجاسة وطعمها. المياه المعالجة كيميائية حتى يزول منها الريح والطعم واللون، لون من النجاسة، هل تطهر؟ كيف يعالج الإنسان؟ أي ماء؟ مياه الصرف الصحي تعالج الآن كيميائيا، حتى تعود ما أعرف حاجة. مش معنى هكذا يعني الماء يا شيخ مياه صرف الصحي يعني فيها نجاسة؟ اي نعم. لا ما تعالج يا شيخ، لا ما يشفى إلا إذا وضف إلى ماء طهور صارت قلتين بمواد كيميائية. لا ما ينفع. هنالك فتوى لكم يا شيخ باللجنة الدائمة، فتوى اللجنة الدائمة أنكم إذا قلتم إذا ذهبت عنها أوصاف نجاسة جاد تطهر. ما يكفر ما النجس إنما يطهر بإضافة معنى كثير إليه، إذا نجس ما في حيلة، لكن إذا أوضي له ماء كثير طهر. الله لك. إذا تزوج الرجل امرأة ثالثة هل ينظر إلى الزوج الثاني كونها بكرة مثيب من حيث الإقامة عند الثالثة وقيم عند ثلاثة أو ثلاثة؟ مثل ما هو واحد يعني ينظر للزوجة الثانية، أما الأولى فلا نظر لها. كلها الأولى مخصوصة واحدة ولا أنتي ولا ثلاثة يتزوج عليها هنا. إن كان بكرة يقيم عندها سبع، وإن كان هاتي ثلاثة. الله عليك الشيخ. الحديث صحة الذي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد صلاة العيد في بيته، سند في ضعف، وأما عجب سند في ضعف. حسنها مؤلف لكن يأتي الكلام عليه إن شاء الله. أحسن الحافظ لك، يأتي كلام عليه. أحسن الله إليكم. الحافظ من الحسين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدريه ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. الحمد لله. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث من باب الرياح من كتاب الطهارة. يقول المؤلف رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم هو الجنب. واللفظ الآخر: لا يبول أن أحدكم الماء الدائم الذي تجده ثم يغتسل فيه ولمسلم منه. وهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يغتسل الماء الدائم ولا يبول فيه، لأن هذا يقدرها الناس ويفضي إلى نجاسته، ولا ينجس بذلك إلا إذا تغير كما تقدم من الماء طهور لا ينجسه فيه. الماء فالبول فيه أو السائل فيه لا ينجسه، لكنه يقدره وربما أفضى إلى تنجيسه. فلا يجوز للمسلم أن يغتسل الماء الدائم. والماء الدائم الراكد مثل الحوض الراكد، مثل المغدر الراكد وأشبه ذلك. أما الجاري، النهر الجاري، فلا يضر، لأنه تذهب به الجرية. إذا بات في محل ذهبت به الجرية. كذلك في الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: نهاية رسول الله يغتسل بفضل المرة والمرأة بفضل الرجل ويغتسل بها جميعا. هذا على سبيل الكراهة ولا بأس الحديث الميمونة أن تغتسل بفضل الميمونة، ولكن الأفضل أن يغتسل بها جميعا. قال تعالى: كنت أغتسل مع رسول الله من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. ويجوز السؤال بعض المرأة، لا حرج في ذلك. الحديث ميمونة وما جاء في معناه هو لأن الأصل الطهارة، لكن انفرادها به أو انفراده بها قد يحصل فيه بعض التساهل، فإذا اغتسلا جميعا يكون ذلك أكمل وأفضل. وإلا فالأصل الطهارة، إن الماء طهور لا يجلس فيه. فالنهي للكراهة جمع بين الأدلة، جمع بين الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. ولهذا قال: إن الماء لا يجنب. فالماء طهور، ولكن ترك الاغتسال فيه بعد فضلها أفضل، إذا اعترفها جميعا فلا بأس. وفق الله الجميع. الله إليك وبارك الله فيك. معنا بعض فتاوى الذين دائما سؤال الأخ بالأمس يعني إذا ذهب تغير اللون والطعم فيه صار ما طهورا. نقرأ بعض الفتاوى. نعم، ما يحتاج. نعم، لا مهم منسوخ، مهم منسوخ. الأصل عدم النسخ، ولدي الجمع هو الواجب. قاعدة عند أهل العلم: إذا تعارض النصان وجب الجمع إلا يتعذر وتوفر شروط النسخ. ما عليه بيان الجواز، بيان الجواز، ولكن يكره فعله لأن الرسول نهى عن ذلك، جاء بين النصوص. صلى الله عليه. إذا تناول الماء تناولا يغتسل منه، إذا تناول الماء تناول من الماء الراكد ما هي بس يغتسل منه. ما يحب. أحسن الله. إذا تسكت الماء الراكد هي عنه فقط بدون البول، يعني ما البول يبول والغسل يبول، كلاهما من يعني كلاهما نعم كل واحد من سواء قديم أو جديد يا شيخ. سواء يعني حاضر أو قديم، مثلا نصب عليه الحوض ينهى عنه ولا يكون قديم الماء إذا كان داعي راكد يعني ما يجري، سواء بلى فيه وصب فيه إذا وصب فيه ولا في وسطه أو بلى فيه أو اتصل فيه أو اتصل فيه ما وصب فيه، المعنى واحد مطلقة الله عليه العموم. صلى الله عليك. يرفع الجنابة ولا ما يرفع الجنابة؟ من اغتسل في ماء راكد يرفع الجنابة يا شيخ، يجزئ هذا الغسل أقصده صلى الله عليه من عمل واغتسل في ماء راكد. الأصل عنده إبطال ما أمني عنه، إنه يقتضي الفساد. هذا الأصل في النهي عند أهل العلم، إنه يقتضي الفساد، فساد المني عنه. لكن لو اغتسل للتبرد، لو اغتسل للتبرد عفى الله عنك لا بأس، لا تركه أولى، يعني إذا كان يجوم مع الحاجة فالإبراء التبرد أولى، لأنه يقدر على الناس، شوف على الناس. نعم نعم البركة اللي في المزارع تغير ماءها كل ستة أيام و7 أيام. ولا يسمى ماء دائم، يسمى ماء دائم، يسمى ماء دائم، يسمى ماء دائم. نعم. في البركة. نعم. هو على الرسول لا لا يعرف يعرف منهم الحمد لله يجعل أجهاله يعرف أجهال يعني أزهار شيء يعرف منه يكشف إذا كانوا عدة للسباحة خصيص إذا كانوا عدة في هذه البركة للسباحة كلام النبي مقدم عليه صلى الله عليه وسلم. فلم تصوم فهل عليها أن